الواحد منا يغلب 10 منكم، يحرف بيلعب بألفاظ القرآن. ثم قال: كل ما الذي لا يخرجك، أجبن منك أم تكذيب بوعد الله أم لا تجد سفن تركب عليها إلينا؟ كل لأرسل إليك سفن من عندي تعبر عليها إلي. ده وقح أوي. طبعا أبو يعقوب ما بعتش بصية تنديد، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمسك أبو يوسف يعقوب المنصور بالرسالة وكتب على ظهرها: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وجهز الجيش ودارت معركة رهيبة. قتل من جيش الكفار 30,000، نجا الفلسو الفلسو بأعجوبة، دخل بلده قال: أنا لن أنكح النساء ولا هنام على سرير حتى يفأر من المسلمين. ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان لما نقل القصة دي علق على فعل المجرم الفونسو، قال: أنا لن أنكح النساء ولا هنام على سرير. لما أخد طال الأول قال ابن خلكان: ولكن هيهات هيهات ما استطاع تاريخ مسوكا قريبا. ثم مكت ملاذ سرج، لازم أقول ملك العراق وتركيا في هذا الوقت كان اسمه ألب أرسلان. سنة 463 هجرية قدم أرمانوس ملك الرومان بجيش، خد بالك، في 600,000 مقاتل دول متطوعة، يعني قرابة المليون، يريد أن يجتاح كل بلاد الإسلام. ومن فجره انه قسم بلاد الاسلام على امرائه قبل المعركه، قال له: انت هخليك ملك مصر، وانت ملك الشام، وانت فلسطين، وانت تاخد الجزيره، وانت تمشي معاك مكه، وانت تاكل معاك اليمن، قسمها ابن المجنونه قبل المعركه. قال له على رسول الله: قسمها. نعم. وصل، فر من فر، جمع قلب ارسلان رجاله، قال: ماذا ترون؟ قالوا: لا قبل لنا به، احنا جيشنا 20,000 تجايب مليون، لا قبل لنا به. قال: انا فر، فلنموت في سبيل الله احسن. قالوا: انا وقد فزلت نفسك، فنفوسنا لنفسك فداء. قال: سأقاتلهم. الجيش 20,000 خرج، ثاني يوم بيستعرض الجيش لقى 15,000، يعني ايه؟ كسر 5,000. ثالث يوم لقاه 12,000 هيحاربه قرابة المليون. ودارت المعركة، معركة رهيبة، كاد جيش الإسلام أن يكسر. فطلب ألب أرسلان الهدنة، فقال ملك الرومان أرمانوس: نعم، أهادنك على أن تعطيني جزء من بلادك، اتنازل عن ربع ممتلكات المسلمين. فقال لقاضيه: ما رأيك؟ قال: أن أسلم بلادنا لهذا الكافر؟ والله ما يكون، فلنمت في سبيل الله أحرارا. فخرج السلطان وقال، وقد لبس الكفن، لبس كفن، وقال للقادة: ليس هاهنا سلطان، من أراد أن يرجع فليرجع، أما أنا فسأقاتل حتى أموت. هو ده المسلم الحر، ما يهربش أبدا، فأقاتل حتى أموت. قالوا: ونحن معه. كل لبس كفن، وسميت المعركة معركة الأكفان، وكل بقى يوصي صاحبه: يمكن أموت، وصيتك تعمل كذا وكذا. ودارت المعركة بالمليون واثنشر ألف، تخيل، انتصر المسلمون بالله على الكافرين، لدرجة إن ملك الرومان أرمانوس نفسه اتأثر، ودخل ألب أرسلان الملك المسلم بحق، وجلس في خيمة أرمانوس، وجلس على عرشه المذهب، وأكل من طعامه، وقال: استعرضوا الأسرى، اعرضوا الأسرى. بص كده لقى واحد جاي وجايب أرمانوس تحبل في رقبته، قال: من أرمانوس؟ أنت ملك الرومان؟ قال له: آه. قال له: ماذا كنت تفعل بي لو كنت في مكانك؟ قال: سأقتلك. قال: أما أنا